هاخد معايا كم حاجة وانا ماشي، هاخد نفس سيجارة، فنجان قهوة ومزيكا، هاخد معايا كم حاجة وانا ماشي، هاخد نفس سيجارة، فنجان قهوة ومزيكا، سيجارة وطفاية، نفس داخل نفس خارج، سحابة فكرة في الداخل وفي الخارج، ولا ماسك في دي الفكرة ولا على غيرها أنا موافق، ولا بسأل نتنفسوا ساعة.